بيقول لي هل إذا نظرت إلى امرأة دميمة جدا هل علي وزر؟ وإذا كانت المرأة بعيدة جدا بحيث لا يظهر منها أي ملامح فهل يجوز النظر إليها؟ يا أخي هو الفيصل في هذه القضية الشرع لما أمرك بغض البصر ما فرق لكش بين دميمة وغير دميمة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فدي مسألة لا تقولي لا دميمة ولا كبيرة ولا صغيرة، أنت مأمور بغض البصر. وزي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نظر الفجأة قال أسرع بغض البصر، وزي ما قال سيدنا علي لا تتبع النظرة النظرة. فأنا مأمور بإني بمجرد ما يقع بصري فجأة سواء كانت جميلة دميمة أيا كان الأمر علي أن أسرع بغض البصر.